زي اللي يقول لك مثلا الجماعة الذين احلقونا لحاهم ممكن نطلعهم من الورطة دي، على أساس ان اطلاق اللحية واجب فرض لازم اعفاء اللحية وخلاص، ان الدولة وقعت ما عادش حد له ايه حجة. انا بقول لكم ما عادش يروح يقول لي اسكن ايه وقفوني مش عارفين يعملوا لي ملف ونزلوني في الكمين ومش عارفين الكلام ده. لكن انت تأخرت عن هؤلاء الذين صبروا وجاهدوا وثبتوا هذه السنة. لأن لو افترضنا جدلا في أوائل السبعينيات أول ما بدأت اللي هتظهر الكلام، كل واحد يأخذ على إحلى دقنه، أنت كان ممكن تشوف لحى؟ ما الذي أغرى الذي جاء بعد ذلك أنه يلتحي ويصبر؟ أنه وجد رجلا تقدمه كان صابرا على هذا، لولا أنه وجد أسوة في من تقدم ما استطاع إيه؟ ما استطاع أن يفعل. خلاص زي الأخت المنتقبة، أول واحدة منتقبة مثلا، منتقبة في أي بلد من البلدان في أي حي من الأحياء، كانوا دائما يتريقوا عليها والكلام ده، يقول لك يا ترى ماشية بظهرها ولا ماشية بوشها؟ ها، واللي يعرف ياخد جايز ويقفوا البلكونات كلها، البلكونات تمتلئ بالناس عشان يشوف الشيء الخلق الغريب اللي ماشي ده. التريقة اللي خدتها الست دي تساوي واحدة انتقبت النهاردة؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الذين صبروا وصمدوا وإلى آخره، ده كله إذا احتسبوا هذا لله تبارك وتعالى بيكون للمتأخرين عنهم الذين اكتسوا بهم أجر في هذه الايه في هذه القضية. فأنت ما عندكش حجة الوقت أن تعفي لحيتك. فبعض الناس قال احنا عايزين نخلص الجماعة اللي حالقين لحاهم دول من الإثم، نعمل ايه؟ قال لك فعل الأمر افعل ممكن يكون للوجوب ممكن يكون للندب للاستحباب، فلا مانع أن نحمله على الاستحباب على قول بعض العلماء، يبقى كده خرج من الورط. قال هو مزاجك، هو لما يكون في ثلاث أقوال تأخذ أضعف قول من ثلاث أقوال وتقول قال به عالم وتفتي به وتؤسس القصة دي عليه؟ لا، إذا أنت عملت القضية ديت ولم تتحرى الحق فيها ولم تبذل الوسعة فيها، كل اللي حلقين دقنهم بناء على فتواك في ميزان سيئاتك، وانت ايه اللي انت عملته عشان تفعل هذا؟ يبقى كل دول داخلين في باب الايه الصنايعي، مش داخلين في باب الايه، مش داخلين في باب العلم على الحقيقة.